بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرضين، نحمدك ربا حمدا يملأ الهوى والفضاء والسماء، نحمدك ربنا حمدا عظيما جليلا كبيرا كثيرا نجعله في كل ركن وفي كل مكان، حمدا يصل إلى كل سقف وإلى كل حد وإلى كل منتهى، حمدا كبيرا كثيرا عظيما جميلا كما تحب وترضى، حمدا يصل إلى آذان الكافرين والشياطين والجن والإنس أجمعين. لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. نبدأ بحمدك وبالثناء عليك وبشكرك. الحمد لله حمدا حمدا كبيرا كبيرا، والشكر لله شكرا كثيرا كثيرا كبيرا كبيرا. اللهم لك الحمد حمدا نجعله في الطرقات والممرات. نبدأ من عتبة الباب، نبدأ بفضل الله جل وعلا في الولوج حمدا وشكرا، نبدأ بفضل الله جل وعلا والنسير في البيت حمدا وشكرا، في الصعود حمدا وشكرا تكبيرا وذكرا، حمدا حمدا وشكرا شكرا. إلى كل من وقف على الباب وعلى عتبته كفرا وسحرا نسمعك حمدا لله حمدا حمدا وشكرا شكرا. فنبدأ بالله مستعينين نسمعها لكل من أرصده رصد وقف حابس فهو على الباب حابس حابس، نسمعه حمدا حمدا لله جل وعلا حمدا حمدا ولله جل وعلا شكرا شكرا. نحمده ونسأله سبحانه أن يدخلنا سبحانه جل وعلا مدخلا عظيما، مدخل صدق وفرج وشفاء وهداية وتوبة ورفعة وعزة وسعة وغنى، وأن يجعل البيت سكينة وأمنا، وأن يجعل البيت رضا وطمأنينة وذكرى. حمد لله حمدا حمدا، نجعل الحمد في عقولنا وعقول من عمر بيوتنا إنسا وجنا، نجعل الحمد في عقولنا وقلوبنا وعقول من سكن وعمر بيوتنا جدراننا أثاثنا بيوتنا أعتابنا أبوابنا. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. نبدأ بسم الله، نبدأ بحمد الله بذكر الله بشكر الله، تفيض الخيرات تتنزل البركات تزداد بفضل الله جل وعلا النعم، فالحمد لله رب العالمين. نبدأ بالله مستعينين على الله متوكلين حامدين ذاكرين شاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم، الحمد لله رب العالمين. نسمعها لكل من سكن بدنا سكن جمالا قواما حسنا، نسمعها لكل من اتصل بالسحر في العتبة والباب والسير والخطى، نسمعها لكل من له صلة بمعمر كافر فاجر غادر، نسمعها لكل من يسمع الآن في البيت في أرجائه في فضائه في هوائه في سقفه نسمعها لهم أننا مؤمنون، أننا مسلمون، أننا لله عابدون، أننا لله ذاكرون شاكرون. فالحمد لله رب العالمين أسلمنا أنجانا وقانا حفظنا هدانا أغنانا أعطانا جملنا وقاله الله. نسمعها لكل كبير بتاجه وعرشه وصولجانه وجنده وزبانيته، نسمعها له فهو يطير في بيت ويطير في أبدان، يغوص في بيت ويغوص في أبدان، جعل الحياة والأفاعي والثعبان، جعل الطيار والغواص، جعل الخادمة ساحرة وجعل الجندي ساحرة، جعل المعمر ساحرة، يؤذي الأبناء، يؤذي الذرية، يؤذي الصبية، يؤذي الأطفال، يؤذي الصغار علما وفهما، حسنا وجمالا قولا وذكرا. فنسمعها لكل جني وشيطان جاء للشؤم، جاء للفساد والكساد والبوار، نسمعها له بعزة القرآن وبعزة الإيمان. نسمعها له أن الله جل وعلا هو ربنا العظيم الجليل الكبير الله، وهو الله نعم الحافظ ونعم الشافي، عليه توكلنا. فنسمعها له أننا على الله متوكلين، فبسم الله نبتدأ. نسمعها لك مهما على قوامك وساقك وقدمك، مهما اشتد ذراعك وعضدك وكفك، مهما كانت قوتك وبأسك، مهما اجتهدت في الأسحار، مهما اجتهدت في العقد والطلاسم بالليل والنهار، مهما اجتهدت فجددت في البيوت للأزواج والأبناء، بالصور في القبور في المقابر، في الأثر بالذبح بالدم بالنجاسات، نسمعك أنك عبد لله ونحن عباد لله، لكن أطعنا وأنت عصيت، نحن أحسنا وأنت أسأت، نحن اقتربنا وأنت ابتعدت. فاسمع واعلم أن القرآن يزيدنا حسنا ويزيدنا قربا وذكرا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاسمع، نسمعها لكل حية عظيمة بفحيحها بسمها بطولها بسوادها بحسدها بغضبها بغبرها بسحرها بتفريقها بوسوستها بدائها بجلدها بصبرها بعنادها باستكبارها بكبرها، نسمعها لكل من ركنوا في البدن فكانوا عونا على الظلم عونا وعلى الفساد عونا، جاءوا كلهم جميعا أحاطوا بالبيت في جدرانه وجنباته وحدوده في علوه وعرضه وسقفه، جاءوا إلى البيت ليجعلوا في أهله هما وغما، هما وغما، هما وغما، ليجعلوا في بيت قلة وذلة، ليجعلوا في بيت ضعفا. فاسمع، أخاطب الكبير، أخاطب الكبير، أخاطب الكبير الشيطان الكبير المسؤولي، الكبير الشيطان الكبير المسؤولي الذي يتربع على عرشه وكرسيه يأمر بأمر فيكون فتكون له السمع والطاعة، يأمر بأمر قد دون عنده بالأسماء والصور، بالأسماء والصور، بالخطى والآثر، يعلم الأنفاس، يعلم، يعلم حال كل فرد في البيت، يعلم حاله وأحواله كل فرد وعبد في البيت، بين الزوجين يشغل الفكر والبال، في أبناء يشغل الفكر والبال، لا سعادة تعلو، لا جو يصفو، يريد أن تكون هناك فتنا ومحنة. فاسمع مخاطب الكبير الذي له صلة بالأبدان والبيت، صلة بالأبناء والبيت، بالتعذيب والتغريب، جعل الغربة في البيت والسفه والشرط في البيت والنشوز والنفور في البيت، يريد أن تكون له الكلمة والقبضة، يريد أن يكون هو السيد والرأس في البيت. كفر وسواد لن يعلو أبدا. أهل البيت أهل قبلة، أهل البيت أهل صلاة، واجعل بيوتنا قبلة. أهل البيت أهل إيمان، أهل البيت أهل ذكر وإحسان، وأنت أنت ما أنت إلا عدو شيطان. فاسمع، نسمعكم بأمر الله في البيت في أحشائه، بل أقول وربي لقد جعلت من بيت أحشاء لا يرى حالها نجاسة، لا يرى حالها، حالها لا يظهر به أقوى جن وشياطين. ترش على الأبواب، ترش على الأعتاب، على النباتات، ترش عظيم وترش عظيم. فاسمع، إني لك ناصح وعليك مشفق، ولم نبدأ بعد، لم نبدأ بعد، سنبدأ بسم الله، نرمي رميات مستعين بالله متوكلا على الله، فيسددها في قلبك الذي ضيقته بالظلم وخوفته بالظلم وأحزنته بالظلم، فأنت ظالم. أنت ماذا؟ أنت ماذا؟ ظالمة. ظالمة. طيب، ظالم وظالمة، أي أنت الظالمة، جئت القلب فضيقت القلب، قبضت القلب. نعم، فأنت على القلب والفؤاد، فماذا يسعد العبد وقلبه؟ عليه من يقبضه، عليه من يسجنه، عليه من يحبسه، عليه من يرميه بالسيف وبالسيوف والنبال. متى يسعد والقلب حزين؟ عليه من تؤذيه، عليه من تحزنه. وكلوا بالقلب جنية شيطانة حية ظالمة كافرة ماجنة فاسقة، هي على القلب، على القلب، جاءت للقلب لتقلب القلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك. نذكر الله جل وعلا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بذكر الله تطمئن القلوب، وبالإسلام، بالإسلام. فاسمع ماذا قال الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فنسمع بالله تعالى ما به تنشرح الصدور وتطيب القلوب. بسم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فاسمعي فاسمعي فاسمعي فاسمعي فاسمعي يا شيطانة، يا شيطانة، يا من أنت يد في يد خادم أو شيطان أو سيد يأمرك في البيت، كلما نزلت إلى البيت، كلما آوت إلى البيت، كلما دخلت البيت، كلما ولجت البيت، كلما ركنت إلى البيت، كلما عرضت الأمن والأمان والسلام في البيت، إلا وضاق صدرها، إلا وضاق قلبها، إلا وحزنت، إلا وحزنت، لا ترضاها إلا بعد خروج من البيت. يدل دلالة على أنك أنت عدوة في البدن، لكن هناك من هو أقوى منك يأمرك بأمر، حتى إذا ما وقفت على باب بيتها، على خيرها ورزقها، على أثاثها، على فراشها، نعم، رأت الحزن يعلو قلبها يضيق صدرها، رأت الحزن، فلا تسعد إلا إذا صعد إلى سطح البيت أو خرجت من باب البيت. يدل دلالة على العداوة باقية ملازمة في البدن لكن بضعف، ولكن في البيت بقوة، فاجتمع الضعف والقوة فكانت قوة أكبر وأجدر وأقوى حتى لا تنعم أبدا. إذن العلل سببها حسد على البيت، على اتساعه، على جماله، على بنيانه، على أثاثه، على فراشه، على خيره، على رزقه، على بركته. نعم هكذا هي العداوة. العداوة خدامها في البيت بالمرشوش القديم، خدامها في البيت بالأسعار القديمة الموكلة في البيت، بصور أهل البيت وبآثار أهل البيت، لبقاء الحزن في البيت. الحاسدة الظالمة ظلمت في البيت، الحاسدة القريبة سحرت لتكون يكون البيت دمارا، ليكون البيت نارا. فخدام لا يفارقون البيت في ليل أو نهار، لا يفارقون البيت في راحة أو قيلولة، لا يغادرون البيت، لا يهجمون البيت، لا يقرون من البيت، هم في البيت. الأبناء في أول عام، في بداية العام، في الدراسة، في العقول والأذهان، هم في البيت. في الأعياد في البيت، في المناسبات في البيت، في الأفراح في البيت، في السعادة في البيت. الخدام والحراس أصحاب السلاسل القديمة في البيت، أصحاب الطلاسم على الجدران والحيطان القديمة بالدماء في البيت، في غرف الأطفال، في غرف الأبناء، في غرف البكر، في غرفة الطفل في البيت. خدام كثر، خدام كبار، خدام عظام في البيت. والبأس والشدة والجن في الأم، في الأم، في الأم، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، للأدى، للردى، للأسى، للحزن في البيت. جن وشياطين، جن وشياطين، جن وشياطين، وضعت اليد في اليد مع إبليس، مع الساحر، مع الساحرة، مع خدام القبر، مع خدام البيت، مع خدام الطلاسم، مع خدام الصور، مع خدام السلاسل، مع خدام الدم في البيت. أتسمعون في الأبدان؟ أتعقلون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حيات وأفاعي وثعابين وشياطين وعفاريت ومرادة، ذكران وإناث، نساء ورجال، صغار وكبار، ما لكم كيف تحكمون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أليس منكم مسلمون؟ أليس فيكم مؤمنون؟ أليس في البيت معممون راشدون؟ أليس منكم رجل رشيد في البيت، في البيت، في البيت، في البيت؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تسمعون؟ في البيت، في البيت. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. معاشر الجن، نعلم أن من المعمرين مسلمون، مؤمنون، محسنون. نعلم أن من الجن مسلمون، مؤمنون، محسنون. عمروا بيوت الذكر، عمروا بيوت الإيمان، عمروا بيوت الصلاة والقيام. من الجن في البيوت معمرون بالإسلام والإيمان والإحسان، جن مسلمون، جن موحدون، لا يشركون، لا يكفرون، لا يؤذون، لا يعتدون، لا يظلمون. آمنوا بالله. بشكر الله ما شر من آمن ما شر من أسنان. ألا تروا كفرهم ألا تروا كفرهم فسقهم فحشهم أذيتهم سحرهم مكرهم خداعهم نفاقهم. لا إله إلا الله كذلك كنتم من قبل كنتم كفارا فجارا ضلالا فهداكم الله فقولوا الحمد لله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لولا الله ما اهتديتم لولا الله ما آمنتم لولا الله ما أسلمتم لولا الله ما صليتم لولا الله ما تليتم لولا الله ما استغفرتم لولا الله ما ذكرتم لولا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فلا تكونوا طوعا للآثمين فلا تكونوا طوعا للظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا من عمرتم البيت يا من عمرتم البيوت لا تكونوا عونا للظالمين. يا من عمرتم حباكم الله بأجنحة بها تطيرون في البيوت تمشون في البيوت تمشون في البيوت تختفون في البيوت تسكنون تقيمون. قول الحمد لله الحمد لله فلا تظلم البيت وأهله فلا تظلم البيت وأهله فلا تظلموا فلا لا ظلم في القيام والصيام والصلاة والقرآن لا ظلم في البر والصلة لا ظلم في الأبناء لا ظلم في الأزواج لا ظلم في الأبناء في الأبناء في الأبناء لا ظلم في الصغار لا ظلم لا ظلم لا ظلم في علم الأبناء لا ظلم فهم الأبناء لا ظلم في دراسة الأبناء لا ظلم في استقامة الأبناء لا ظلم في جمال الأبناء لا ظلم في أبدان الأبناء لا ظلم لا ظلم لا ظلم لا ظلم ما شر الجن في البيوت لا ظلم في البيوت لا ظلم في البيوت لا ظلم في البيوت لا ظلم في النهار لا ظلم في الليل في الليل في الظلام في الليل في الظلام لا ظلم في النجم والقمر ما النجم والقمر لا ظلم لا ظلم في البيت لا ظلم لا ظلم في وقت انتشار الجن لا ظلم في وقت انتشار الشياطين لا ظلم لا ظلم في وقت تجديد السحر لا ظلم في وقت تجديد الأسحار لا ظلم لا ظلم لا ظلم في القلوب لا ظلم في الصدور لا ظلم في الأبدان لا ظلم في القوة والعزم لا ظلم في الجمال والقوام لا ظلم في العقول والأفهام لا ظلم في التجارة والمال لا ظلم لا ظلم في الفراش لا ظلم لا ظلم لا ظلم معشر الجن أسلموا جميعا معشر الجن أسلموا أسلموا لله أنت أنت الآن في رخ أسلم لله أنت أنت الآن في جدار أسلم لله أنت أنت في سقف أسلم لله أنت أنت في الباب أسلم لله أنت أنت في الأعتاب أسلم لله أنت أنت في الأثار أسلم لله أنت أنت في الهواء والفضاء أسلم لله أنت في الغرف والزوايا أسلم تسلم لله أسلم لله في الأبدان أسلم لله في الأبدان أسلم تسلم أسلم لله بسم الله خدام الأسحار في البيت أسلموا خدام الأسحار والطلاسم في البيت أسلموا أسلموا لله خدام الأسحار في الأحجبة أسلموا لله خدام أسحار الطلاسم والأحجبة أسلموا لله خدام أسحار الدماء والنجاسات أسلموا لله خدام أسحار الصور والقبور أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله عمروا البيوت خيرا عمروا البيوت سلما علما فهما ذكاء ابتسامة نجاعة رزقا خيرا معشر الجن أسلموا أسلموا لله اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان بما لم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم والقلم والقلم والقلم وما يسطرون وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا بسم الله اللهم فقه المعمرين اللهم زدهم علما اللهم فقهنا في البيوت إنسا وجنا اللهم فقهنا وعلمنا وأدبنا في البيوت إنسا وجنا في البيوت إنسا وجنا في البيوت إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله نرفعها نرفعها في الأبدان نرفعها في كل مكان نرفعها في الأركان لا إله إلا الله نجعلها في البنيان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله نعمر بها الديار لا إله إلا الله نعمر بها نعمر بها نعمر بها نعمر بها الديار لا إله إلا الله لا إله إلا الله نضيق بها على كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان لا إله إلا الله نضيق بها على كل شيطان على كل شيطان شيطان تمردت في خفاء شيطان أزت في خفاء شيطان ضيقت في خفاء شيطان نفرت من العلم من الصلاة من القرآن في خفاء شيطان أزت الأبناء في خفاء شيطان ضيقت الصدر في خفاء شيطان حيرت في كل أمر في خفاء شيطان ساحر ساحر ساحر في خفاء شيطان اختفت اختفت اختفت اختفت توارت توارت توارت عذبت عذبت عذبت حرمت حرمت أحزنت أحزنت ضيقت ضيقت في خفاء لا إله إلا الله نجعلها على كل شيطانة ماكرة مخانعة منافقة فاجرة ظالمة ساخرة حاسدة شيطان كبير بسم الله نجعله على وجهها لا إله إلا الله نجعل على قلبها لا إله إلا الله نجعلها على صدرها لا إله إلا الله نجعلها في أطرافها في جوارحها في يديها في قدميها لا إله إلا الله في سعينا لا إله إلا الله في حركاتنا لا إله إلا الله في إقدامنا لا إله إلا الله في قبلتنا لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله في غرفنا لا إله إلا الله في أبنائنا لا إله إلا الله في أرزاقنا لا إله إلا الله في أقواتنا لا إله إلا الله أكبر من كل شيطانة حاربت القليل حاربت القليل حية حية حية شيطان حية حية حية حاربت من قديم حاربت من قديم حاربت من قديم حية حية حية تقوت في البيت من العمار الكافرين من العمار الشياطين تقوت بعمل الكافرين والمغرضين للضالين الضالين المضلين حية في البدن اختفت في البدن توارت ما تنقلت ما سعت ما تحركت ما أكلت ما شربت ما نامت ما لبست ما فيها ضيقت ضيقت حية وتمرضت حية لا زمت كبير حيا حيا شيطان بسم الله نرفع قوتها لا قوة لها بسم الله لا قوة لها بسم الله لا نعمة لها بسم الله لا حس ما لنا بسم الله لا زاد لنا الله أكبر بها نبدأ الله أكبر بها نبدأ الله أكبر نجعلها في عقولنا الله أكبر كبيرا في أفهامنا الله أكبر كبيرا نجعلها في عقولنا وأفهامنا الله أكبر كبيرا لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب لا غالب لا غالب إلا الله لا غالب لا غالب إلا الله بسم الله نسلسلهم سلسالا كبيرا لا غالب إلا الله الله أكبر كبيرا بسم الله نسلسلهم سلسالا كبيرا لا غالب إلا الله الله أكبر كبيرا بسم الله نسلسل كبيرهم زلزالا كبيرا نسلسل شياطينهم زلزالا كبيرا نسلسل سحرتهم زلزالا كبيرا جعلوا في البيت قلاع جعلوا في البيت قبائل وعشائر كثيرة جعلوا في البيت أسحارا وخداما وحراسا كثيرا جعلوا في البيت طقوسا وكفرا كبيرا كثيرا جعلوا في البيت نجوم وطلاسم وتجديد كبيرا كثيرا بسم الله نزلزلهم في البيت بسم الله نزلزلهم في الأبدان لا أثر لأسحارهم في البيت لا أثر لأسحارهم في الأبدان بسم الله نقاتلهم في البيت بسم الله نقاتلهم في الأبدان نقاتلهم في البيت نقاتلهم في الأبدان نقاتلهم في البيت نقاتلهم في الأبدان نؤذن في مسامعهم آذان يتبعهم آذان يصل إليهم آذان يحرقهم آذان يعذبهم آذان يبطل أسحارهم أسحار أسحار في البيت أسحار أسحار أسحار في البدن أسحار في البيت أسحار في عالم الجن أسحار في عالم الشيطان أسحار في عالم الأبالسة أسحار في عالم السحرة أسحار في الخفايا أسحار لهم أسحار بالأسرار أسحار بالأخطار أسحار بالأهوال أسحار لهم أسحار في البيت أسحار يعلمها الله في الأبدان أسحار يعلمها الله في البيوت أسحار يعلمها الله في البيوت أسحار يعلمها الله في الأبدان أسحار يعلمها الله في الأحكام أسحار يعلمها الله في البحار أسحار يعلمها الله في المقابر والقبور أسحار يعلمها الله في الصور أسحار يعلمها الله في الدماء أسحار يعلمها الله في الأثر أسحار يعلمها الله في البيت أسحار لأهل البيت أسحار في البيت أسحار لأهل البيت أسحار في البيت أسحار لأهل البيت أسحار يعلمها الله يراها الله يعلمها الله يراها الله يعلمها الله يراها الله يعلمها الله يراها الله ندمرها، بسم الله نبطلها، بسم الله نحاربها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نوحد، بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله نمنعهم، بسم الله نرميهم في البيت، نرميهم في البدن، نرميهم في البيت، نرميهم في البدن، نرميهم بسم الله. وما ميت إذا ميت ولكن الله رمى، وما رميت إذا ميت ولكن الله رمى. شو قال لك؟ شي حاجه وقعت احسن لك؟ مش نوالو داكشي من الله، ضحك على وجهك من الله. نعم فسايا اسلمي لربك، وما يعلم جنود ربك الا هو. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. وما يعلم جنود ربك، جنود ربك، جنود ربك الا هو. وما يعلم جنود ربك الا هو. وما يعلم جنود ربك الا هو. وما يعلم جنود ربك الا هو. الا هو. بسم الله تحرق الباكرة الكبيرة، بسم الله تحرق الشيطانة الكبيرة، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقتلها، في البيت نقاتلها، في البيت نقتلها، في البدن نقاتلها، في البدن نقتلها. حي شيطان باكرة، حي شيطان فاسدة، حي شيطان، شيطان كافرة، كافرة، كافرة، كافرة، كافرة، بسم الله نصدها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله تفك قيود من أسلموا، بسم الله تحل قيود من آمنوا، في البيت أسلموا، في البدن أسلموا، في البيت أسلموا، في البدن أسلموا، بالقرآن أسلموا، بالذكر أسلموا، بالمواعظ أسلموا، بالدروس أسلموا. بسم الله تفك القيود، بسم الله تحل القيود، بسم الله تفك القيود، تحل القيود، بسم الله تفك وتحل قيود كبيرة، قيود كثيرة، قيود كبيرة، قيود كثيرة. حجبت ومنعت من أسلم، حجبت ومنعت من أسلم، على أجنحة من أسلم، على أيدي من أسلم، على أقدام من أسلم. بسم الله تفك القيود والأغلال، قيود كبيرة، قيود كثيرة، على أيدي من أسلم، في أيدي من أسلم، في أقدام من أسلم، أغلال سلاسل وأغلال، عقد وأغلال. بسم الله تفك في البيت، يسمعون مسلمون مؤمنون. بسم الله نفك قيودهم، بسم الله نفك عقدهم، بسم الله نفك سلاسلهم، مسلمون يسمعون في البدن، يسمعون في البدن، يسمعون في البدن، يسمعون آذاهم الظالم والظالمون، آذتهم الظالمة والظالمون، قيدوا حبسوا منعوا سلسلوا على القلوب والأفئدة، على الصدور والأفئدة، على القلوب والأفئدة، على الصدور والأفئدة، على القلوب والأفئدة، على الصدور والأفئدة، على القلوب. شيطان قيد الجان على القلوب، شيطان قيدت الجان على القلوب، للضغط على القلوب، لأذية القلوب، للحزن في القلوب، للخفقان في القلوب، للخوف في القلوب. جاء المسلمون قيدوا على القلوب، أغبوا على القلوب، سلسلوا على القلوب، أعجزوا الطب في القلب والقلوب. بسم الله نفكهم، بسم الله نفكهم، بسم الله نفك سلاسلهم، نحل عقدهم، بسم الله نفك ونحل أقفالهم، أقفالهم، أقفالهم، أقفالهم، سجونهم، سجونهم، حبسهم، أبضهم، حبسهم، أبضهم، منعهم، منعهم، أذيتهم. مسلمون محبوسون، مسلمون محبوسون، من شيطانة كافرة، من شيطان كافر، من شيطانة كافرة، من شيطان كافر، أحكم قبضته، أحكم سحره، أحكم أذيته، أحكم، أحكم سطوته، سطوته، الله أكبر عليه الصوت والسياط. بسم الله لا إله إلا الله. مسلمون مؤمنون، مسلمون في الصدر، مسلمون في العقل، مسلمون في القلب، مسلمون على الصدر، مسلمون على القلب، مسلمون على العقل، مسلمون. يثقلون يثقلون يثقلون، يضيقون يضيقون، ظالمون آثمون. بسم الله نفك قيودهم، بسم الله نفك أسرهم، نفك أسرهم، نفك أسرهم، نفك أسرهم، بسم الله نفك أسرهم، بسم الله نفك أسرهم، بسم الله نفك أسرهم، بسم الله نفك أسرهم. تفتح لهم الأبواب، تفتح لهم الأبواب، تفتح لهم الأبواب، تفتح لهم الأبواب، تفتح لهم، بسم الله تفتح لهم الأبواب، بسم الله تفتح لهم الأبواب، في البيت تفتح لهم الأبواب، في البدن تفتح لهم الأبواب، في البيت تفتح لهم الأبواب، في البدن، في البيت والبدن، في البيت والبدن، في البيت والبدن، من البيت يخرجون، من البدن يخرجون، من البيت يخرجون، من البدن يخرجون. يخرجون من البيت يخرجون من البلد يخرجون ويضعون مصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضعون مصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضعون مصرهم والأغلال والأغلال والأغلال التي كانت عليهم. بسم الله تفتح لهم الأبواب بسم الله تفتح لهم الأبواب تفتح لهم الأبواب بسم الله تفتح لهم الأبواب تفتح لهم الأبواب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى كل جان في أسره كل جان في قيده كل جان في حبسه كل جان في عقابه. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى كل جان مسلم جان مسلم في أسره جان مسلم في حبسه جان مسلم في قيده جان مسلم جان مسلم. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نجعله على قيده فيحل نجعله على عقبه فتحل نجعله على قيده فيحل نجعله على عقبه فتحل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نفك الأسرى مسلمون أسرى في سجون الكافر في سجن الكافر كافر كافر كافر كافر في ظلم الكافر كافر كافر في ظلم الكافر في قبضة الكافر كافر كافر في قبضة الكافر. بسم الله نفك أسرهم بسم الله نفك أسرهم عليه ينقلب عليها ينقلب عليه ينقلب عليها ينقلب عليه ينقلب عليها ينقلب عليه ينقلب عليها ينقلب عليه ينقلب عليها ينقلب. يحملون السلاح يحملون السلاح يضرب الأعناق فضرب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب فضرب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في البيوت فضرب الرقاب في الأبدان فضرب الرقاب. قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله. بسم الله في البيت نقاتلهم بسم الله في البيت نقاتلهم نطهر البيت من الكافرين نطهر البيت من المعتدين نطهر البيت من الظالمين نطهر البيت من السحرة والمشاورين. بسم الله نقاتلهم في في الأبدان نقاتلهم، في الأبدان نقاتلهم، في البدن نقاتلهم، في البدن نقاتلهم، في البدن في البدن في البدن نقاتلهم. الموت الموت الموت الموت الموت الموت للكافرين للكافرين للكافرين، السلاح السلاح السلاح للكافرين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا لأنهم يحسوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يا مسلمون في البيت وفي البدن فاسمعوا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لإلى الله تحشرون لإلى الله تحشرون. يا مسلمون يا مؤمنون في البدن وفي البيت اسمعوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. اسمعوا، فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل ومن يقاتل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أتسمعون؟ في البيت مستضعفين رجال ونساء وولدان، في البدن مستضعفة ومستضعف ومستضعفون رجال ونساء وولدان. معشر الجن جاهدوا الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اسمعوه، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اتبعوهم في كل ركن في كل جدران في كل حائط في كل مكان في كل سقف في كل سطح، أنتم ترونهم حيثما اختفوا حيثما تواروا حيثما كانوا، أنتم من جنسهم أنتم من جنسهم أنتم خلق خلقهم. فرض الله عليكم الجهاد أن تجاهدوا الكفار فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا. قال الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

أن الله مع المتقين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى نراها تتعالج كل ظالم يتعذب كل من آوى محدثها يتعذب كل من آوى ظالما يتعذب كل من تعاون مع محدثا أو ظالما يتعذب وجعل كلمة الذين كفروا السفلى هذا بكاء يسير إلا تتوبوا فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا اسمعوا معه سقال الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كيف ساعدتها وأنت شيطان تغذيها أنت ساعدت الشيطان كنت عونا لها كنت عونا للآثمة كنت عونا من أنت أنت أيوب اسمعني أرغمت لا طاعة ولا سمع في المعصية إنما السمع والطاعة في المعروف وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ضيقت صدرها آذيت الأبناء، الأطفال، الصغار في العلم والفهم في الدراسة في القول والعمل في الخفة والحركة في الهمة والإرادة في الرياضة والحركة آذيت الأبناء في الطاعة والعبادة، في البر، في حسن القول، في حسن الاتزان، في السلوك، في اللباس، آذيت الأبناء كثيرا، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يلونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، كنت سماع لها تسمع، وفيكم سماعون لهم، وفيكم ماذا؟ وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وظهر أمر الله وهم كارهون، وظهر أمر الله وهم كارهون، وظهر أمر الله وهم كارهون، وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أو بأيدينا، أو بأيدينا، أو بأيدينا، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، بعذاب من عنده أو بأيدينا، أو بأيدينا، أو بأيدينا، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقوا، أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقوا، أنفقوا طوعا أو كرها، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، كنتم قوما فاسقين، كنتم قوما فاسقين، كنتم قوما فاسقين، كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم أسمعتها ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إذا هم يسخطون أسمعت قول الله لا إله إلا الله لا زال الله في صوته يقول منهم ومنهم منهم حتى كاد يسميهم بأنفسهم وصف الله وجل صفات المنافقين حال المراوغين حال المتبدلين والمتحولين والمتقلبين سماعون لهم تسمع لها فكن معها في جهنم كن معها في العذاب إذا جاء وعد الله والعذاب من الله أخذ كل من مع الظالم نعم ألا نهلك فيها الصالحون نعم إذا كثر الخبث ويحشرون ويبعثون على نياتهم لكنك أنت في يد الظالم عونا وسهما وسيفا وسلاحا ترمي به المؤمنة في قلبها وصدرها في ذريتها وأبنائها في فلذات كبدها صح أم لا؟ تؤذيهم في العلم والفهم ودخول المدرسة وولوج العلم والدراسة حتى تقول لك الحي قد رضيت عنك حتى تقول لك الشيطان قد رضيت عنك حتى تقول لك الساحر قد رضيت عنك ما جرم الأبناء والأطفال؟ ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ يؤذن في العلم في الفهم في السلوك في الاتزان وأنت عون لها ظالم يا الله قال الله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالفين نعوذ بالله من الخذلان أترجو أن يكون هذا مصيرك أن يقول لك اقعد يقول لك لا تركب معنا أن يقول لك أنت منهم والعياذ بالله والعياذ بالله ابكي على جريرتك وعلى خطيئتك وعلى إثمك لقد آذيت وربي المسلمين والمسلمات صغارا وكبارا ذكرا وإناثا وأنت مؤمن فما تركت للكافر ها ما تقول ربك جل وعلا أين أنت من قول الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم شعار للمؤمن

ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كيف فعلت ذلك؟ ضعف إيمانك فأطعتهم، نسيت ربك فتخلى عنك فكنت معه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الحرب الغلظة. وليجدوا فيكم غلظة. دائما المؤمن في القوة، ها، في العزة. وليجدوا فيكم غلظة. في التعامل، الحلم والسماحة والسلم والعطاء والإيثار والإخاء وحسن الصبر وحسن الدعوة وحسن الهجران، كل شيء جميل. لكن في القتال دائما المؤمن لا بد أن يكون عزيزا قويا بإذن الله تعالى. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. هي قالت لي ألست تعشقها من خالد؟ قلت نعم. قالت أجعل مالك. أعرف نفسي أنني ظالم، أعرف ذلك. تعرف أنك ظالم. آذيت المسلمات، آذيت المؤمنات، آذيت الأبناء والصبية والصغار. يا ربي ماذا؟ يا ربي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أسمعت. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا: يا أبانا واستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ربي اغفر لي وارحمني. ربي اغفر لي وارحمني. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لا إله إلا الله. أسمعت أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أسمعتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لا إله إلا الله. لا تظلم الأبناء إلا اليوم ليعودوا إلى مقاعدهم ودراستهم. اسمع لله. قل أعاهد الله أن يرجع إلى الدراسة. لا أذيهم لا أظلمهم. قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله لا سمع ولا طاعة للكفرة. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. أنت أسلمت لله من قبل ومع ذلك اختفيت في البدن وأصبحت في زمرة الكفرة والفجرة. أصبحت في صف الحية والشيطان وجعلك موكل بأذية الأبناء في الدراسة فقط حتى لا يذهب الأطفال إلى الدراسة ولا يذهب الأبناء إلى العلم فأصبح لهم نفور وتعطيل في الدراسة والعلم والفهم وعدم الإقبال على دخول المدرسة بالمرة إلى الآن. لكنك الآن أعطيت العهد فنريد أن نسمع بإذن الله أنهم في هذا الأسبوع ذهبوا إلى المدرسة خلاص وأنهم بإذن الله يجتهدون في العلم وألا توسوس لهم في عقولهم وأفهامهم في التحصيل العلمي والمعرفي والثقافي والسلوكي والتعبدي والديني حتى يكونوا بإذن الله أئمة وأعلاما. ها لا تحجب ذكاء ولا فهما خلاص. قل أعاهد الله على هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تعالى تأتي عندي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا حتى نتيقن بإذن المولى الكريم أن الأبناء في صحة وعافية واتزان وعلم وفهم وأنك أنت ثبت على دين الله تعالى معها في الصلاة والقرآن والصدقة والقيام خلاص. وبإذن الله نكون كلنا يدا واحدة وقوة واحدة في البيت وخارج البيت وفي البدن وخارج البدن خلاص إن شاء الله. الله تعالى اسمعني دائما استمع إلى آية النصر والتمكين والتأييد والقتال والجهاد. حينما ماذا أخبرت عن سحرهم الذي كان بالدم في بيت الطفل حينها خوفوك وعذبوك فأصبحت معه خوفا من القتل قويا كان شديدا. نعم وبفعل الأب عثر عليه في بيت الطفل وأبطل بإذن الله فجزاك الله خيرا. نعم لكن أريدك من اليوم نعم لا من اليوم بإذن الله لن يعذبوك. أنا معك بإذن الله إن شاء الله نؤيدك وننصرك بإذن الله. نعلم أن من الجن من يقيد ويكبل ويذى من كبار الجن والشياطين حتى يرتد أو يرجع في دينه أو يصبح مؤمن ضعيف لكن أو يبقى في قوته لكن مع الكفرة خوفا على حياته أو على بدنه. في القلب نعم أعقدوك بخيط في القلب، أعقدوك في أعلى قلبها، ولهذا دائما تشعر بالضيق وبالخوف، هي تؤذيها في فؤادها وفي فؤاد أبنائها. خلاص الله يغفر لك، الله يتجاوز عنا وعنك، لكن من اليوم لتنصر فلا بد أن تكسر من أن تقوي قلبك وبدنك القوي أحب إلى الله على الصور. إذا نريد بإذن المولى الكريم بداية أن كل من في البدن، طيب أعرف كل من في البدن أو حول البدن أو في البيت أو حول البيت، نصبح بإذن جميعا قوة واحدة، نصبح بإذن الله طاقة واحدة يدا واحدة بإذن الله جل وعلا. حينها لا نصر لهم، لا عزة لهم، لا سحر لهم، حينها كلهم جميعا خابوا وخسروا. مفهوم؟ إن هذه رسالة أبلغها لمن في البيت من المعمرين، ولمن في البدن المقيدين. ولهذا لما كنت اللهم فك قيود المسلم الظالم أو فك قيود من أسروه وحبسوه، كان مقيد ومحبوس عنده، ففكت قيوده والسلاسل أسفل العف، فصعد فتكلم. سبحان الله. في البيت مؤمنون موحدين مسلمون، لأن البيت لا يفرقه الذكر والقرآن. أعرف هذا، وهذا ما قلته لهم قبل البداية، الحمد لله. فنسأل الله جل وعلا لنا ولهم دوام الحفظ والستر والتأييد والتمكين والعزة والرزق، ونسأل الله يقرب منهم الأخيار إنسا وجنا، وأن يباعد عنهم الأشرار إنسا وجنا. اللهم آمين آمين. فاصبر واعلم قول الله عز وجل والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الآذان من ذكر الله بإذن الله جل وعلا. نعم، هذه من الأسرار اللطيفة والخفية في عالم الجن، يأخذنا الجن يقيدوه على قلوب أو مسلم، وتبقى الكافر الشيطان الحي أو الكبير الشيطان في نوم، يعني في راحة. لكن الآن تنفك قيدك بإذن الله، فكت قيودك، فأسأل الله تعالى أن تكون حرا طليقا تدعو إلى الله عز وجل وتعبد الله جل وعلا كما يحب الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ إذن أبلغ من خلفك ومن بعدك ومن معك ومن حولك أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله أوجب عليكم التعاون على البر والتقوى، وأن لا تعاون على الإثم والعدوان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تجعل الكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل الكافرين عليهم ظلما وعدوانا، اللهم لا تجعل الكافرين عليهم سلاسل وأغلالا. اللهم انصر كل مؤمن من الإنس والجن في البدن وفي البيت وحول البدن وحول البيت. اللهم ربنا أرنا في الكافرين يوما أسودا، اللهم اجعلهم في ذلة وصغار، اللهم اجعلهم خائبين خاسرين، لا ترفع لهم راية ولا تقل لهم غاية. اللهم عليك بهم جميعا، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام، فإنهم لا يعجزونك يا واحد يا قهار، فإنهم لا يعجزونك وأنت الله الفرد الصمد، ندعوك لا نشرك بك شيئا. اللهم اجعل في البيت نورا، اللهم اجعل في جنباته نورا، اللهم اجعل في جدرانه نورا، واجعل ربنا في هوائه وفضائه وسمائه نورا. اللهم اجعل ربنا في البيت أنوار، اللهم اجعل فيه أنوار في بالخير أنوار، وبالقرآن أنوار، وبالذكر أنوار. اللهم ربنا حرم على الكافرين البيت، اللهم حرم عليهم البيت، واجعله عليهم جهنم، واجعله عليهم نار، واجعله عليهم نارا، واجعله عليهم ربنا بأسا وشدة وضيقا وهما وغما يتمنوا الخروج منه. ربنا اجعلهم يتمنوا الخروج منه الآن الآن الآن الآن. اللهم ربنا احفظ البيت، احفظه من فوقه ومن جنباته ومن أمامه ومن خلفه. اللهم احفظه ربنا بالليل والنهار، في أول شهر وفي وسط الشهر وفي آخر الشهر، احفظه في كل الأيام. اللهم احفظ ربنا البيت، اللهم احفظ ربنا البيت، واحفظ أهله وأبناءه، رجاله ونساءه. اللهم ربنا احفظ البيت، اللهم احفظ البيت، اللهم احفظ البيت، اللهم احفظ ربنا من كل بأس ومن كل شدة ومن كل فقر ومن كل فاقة ومن كل داء ومن كل مرض ومن كل عين ومن كل حسد ومن كل سحر ومن كل شيطان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا سيف، الله يرحم والديك، الله يرحم، الله يطول، الله يعزك، الله يعزك، الله يخلصك، الله يرحم والديك، الله يجازيك بخير، الله يجعل هذا، والله ما كنتسنى منك حاجه، والله العظيم والله ما كنتسنى منك، راه الله اللي غيخلصك، عارفين شنو كاين، انا محبتك في القلب، الله شايل على ما اقول، والله العظيم راه يعزك، الله يرحمك، الله يتقبل منك، الله سبحانه وتعالى، الله يجازيك، الله يجازيك، الله يحسن، الله يعزك، الله يكبر، امين. واقع باش غيكون داك الشيء، شحال من يوم تقريبا وردت؟ لا بعول الخميجة أنت. الله يطول عمرك إن شاء الله. بلاتي بلاتي. شوية هذيك شوية. شوية هذي. لا غير صبري غير صبري.